ثم قال المؤلف رحمه الله يقول وله عد الآي له اللام تدل على الإباحة يعني يباح للمصلي أن يعد الآي يعني آي القرآن وذلك بأن يعدها بأصابعه أو بشيء معه سواء عدها بالأصابع أو بشيء معه وظاهر كلامه رحمه الله له عد الآي ظاهره ولو بالترقيم بقلم معه ولو بالترقيم بقلم معه وظاهره أيضا أن ذلك مباح يعني أن يأخذ قلما ويعد الآي والصحيح أن عد الآي بالقلم أقل أحواله أن يكون مكروها لأنه انشغال بلا بشيء لا فائدة فيه انشغال بما لا فائدة فيه وكذلك أيضا إذا عد الآي لغير حاجة إذن نقول عد الآي مكروه وأشد كراهة منه إذا كان ذلك بالترقيم إذا كانت بالترقيم لكن إذا دعت الحاجة إلى عد الآي فمن المعلوم أن المكروه يزول عند الحاجة من الحاجة ما لو أراد أن يقرأ الفاتحة وكان لا يحسنها وقد تقدم لنا أن من لا يحسن الفاتحة يقرأ من القرآن بعددها بالآيات فأراد أن يقرأ شيئا من القرآن أو أن يكرر آية 7 مرات فاحتاج إلى أن يعد ذلك بأصابعه ففي هذه الحال لا بأس إذن عد الآي بالأصابع أو بشيء معه نقول هو مكروه وأشد كراهة منه ما لو كان ذلك بالترقيم بقلم وما أشبهه لأنه انشغال بما لا فائدة منه ولا فيه لكن إذا احتاج إلى ذلك إذا احتاج إلى أن يعد الآي ففي هذا الحال لا بأس به ومن الحاجة ما لو كان لا يحسن الفاتحة وأراد أن يقرأ بعددها من الآيات ففي هذا الحال لا بأس طيب وهل مثل ذلك عد التسبيح مثل عد الآي عد التسبيح أو ليس كذلك نقول نعم عد التسبيح إذا احتاج إليه فلا بأس بل الحاجة تدعو إلى أن يعد التسبيح بأصابعه أبلغ من دعائها بعد ماذا الآي وهذا يظهر في التكبيرات الزوائد تكبيرات العيد تكبيرات صلاة الاستسقاء الإمام يحتاج إلى أن يضبط هذه التكبيرات بأصابعه فإذا كبر عقد وإذا كبر الثانية حسب بالأصابع وهكذا ففي هذه الحال نقول لا بأس به إذن عد التسبيح أو ضبط التسبيح بالأصابع أو بشيء معه إذا احتاج إليه فلا بأس بذلك ويتصور هذا في ماذا في تكبيرات الزوائد في صلاة العيد طيب يقول المؤلف رحمه الله وله عد الآي والفتح على إمامه الفتح بمعنى التصويب والتصحيح لإمامه وقوله الفتح على إمامه شامل للفتح عليه بالأقوال والأفعال فله أن يفتح على إمامه بالأقوال وله أن يفتح على إمامه في الأفعال فهو شامل للأقوال والأفعال ففي الأقوال فيما إذا قرأ آية خطأ أو أسقط آية أو ارتج عليه فحينئذ يفتح عليه وفي الأفعال يفتح عليه فيما إذا زاد أو نقص إذن الفتح على إمامه إيش نقول شامل للفتح عليه بالأقوال والفتح بماذا؟ بالأفعال ففي الأقوال فيما إذا ارتج عليه في آية أو أخطأ قرأ آية خطأ أو مثلا أسقط آية بدل ما يقرأ مثلا الآية قرأ الذي بعدها وترك آية ففي هذا الحال يفتح عليه والفتح في الأفعال فتح على الإمام بالأفعال فيما إذا أخل بشيء يتعلق بهيئة الصلاة من زيادة أو نقص وظاهر كلامه رحمه الله أن الفتح على الإمام بقوله له ظاهره أن الفتح على الإمام من قسم المباح بقوله وله واللام تدل على الإباحة ولكن قد يقال هنا إن المؤلف رحمه الله عبر بالإباحة في مقابل المنع، في مقابل المنع، لأن بعض أهل العلم منع ذلك وقال ليس له أن يفتح على إمامه. أفهمتم الآن؟ إذن الفتح على الإمام، الفتح على الإمام نقول المؤلف يرى أنه إيش؟ مباح، يرى أنه مباح قال وله، وهذا شامل لفتح الأقوال والأفعال، ولكن هل هذا على ظاهره أو إطلاقه؟ نقول يحتمل أن المؤلف رحمه الله يرى أنه من قبيل المباح، ويحتمل أنه عبر باللام الدالة على الإباحة في مقابل المنع، فلا يمنع أن يكون أو فلا ينفي أن يكون حكم المسألة مغايرا لما ذكر. أما حكم المسألة فالفتح على الإمام فيما يتعلق بالأفعال واجب، الفتح على الإمام فيما يتعلق بالأفعال واجب، فإذا زاد الإمام أو نقص في صلاته فيجب على المأموم أن يفتح عليه وينبهه، كما سيأتينا، إما بتسبيح إذا كان رجلا أو بتصفيق إذا كان امرأة. لماذا يجب؟ نقول لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، ولا يجوز للمأموم أن يتابع إمامه وهو يعلم أنه إيش قد أخل بالصلاة، إما بزيادة، لأنه إذا قام إلى خامسة مثلا وتابعه عالما بالزيادة بطلت الصلاة، وإن ترك الإمام ركنا وتابعه على ترك الركن فقد تعمد ترك ركن من أركان الصلاة فتبطل صلاته. إذن نقول فتح المأموم على الإمام فيما يتعلق بالأفعال واجب، واجب. أما في الأقوال، الفتح عليه في الأقوال، فإن أخطأ في واجب، فإن كان القول الذي أخطأ فيه واجبا وجب، وفي غير الواجب يسن. الفتح على الإمام في الأقوال فيما يجب يجب، وفيما يستحب يستحب. ومعلوم أنه فيما يتعلق بالقراءة لا يجب سوى الفاتحة، فإذا أخطأ الإمام في الفاتحة فيجب على المأموم أن يفتح عليه وأن يرد عليه، وإذا أخطأ في غير الفاتحة فلا يجب، لأن قراءة غير الفاتحة سنة. اللهم إلا إذا خشي أن يفهم الناس الآية على هذا الخطأ، فلو قدر الإمام مثلا ممن يقتدى به وأخطأ في قراءة الآية بأن أبدل كلمة مكان أخرى، وخشي المأموم أن الناس يتلقفون الآية على قراءة الإمام وأن يحفظوها على قراءته، ففي هذا الحال يجب. أما إذا أمن هذا الأمر فلا يجب. وقوله رحمه الله والفتح على إمامه، إمامه فهم منه أنه لا يفتح على غير إمامه، أنه لا يفتح على غير إمامه. فلو كان يصلي ورأى جماعة يصلون، إنسان يصلي ورأى جماعة يصلون فأخطأ إمامهم، فإنه لا يفتح عليه لأمرين: أولا أنه لا ارتباط بين صلاته وصلاته، لا ارتباط بينهما، وثانيا أنه يوجب انشغال الإنسان بالاستماع إلى غير من يشرع الاستماع إليه، الاستماع أو الإنصات إلى غير من إيش يسن أو يشرع الاستماع إليه. وعليه فقوله له الفتح على إمامه خرج به إيش الفتح على غير إمامه. فلو قدر أنه يصلي، يصلي ثم جماعة من حصل منهم خطأ ما يقول سبحان الله أو يفتح عليه، لأنه لا ارتباط بين صلاته وصلاته، ولأنه يوجب أن ينشغل الإنسان عما هو في مقصوده وفي صلاته بشيء لا يتعلق. طيب لو الفتح فتح غير المصلي، هذا الكلام الفتح على الإمام، فتح غير المصلي على المصلي في الأقوال والأفعال، نقول مشروع، مشروع. مثاله: رأيت شخصا يصلي وحصل خلل في صلاته زاد، وأنت كنت تتابعه، تنبهه أو لا تنبه؟ تنبهه، تنبه، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. أو ارتج عليه في آية، جماعة يصلون وأنت جالس تقرأ القرآن، فقرأ الإمام، إمامهم قرأ وأخطأ في آية وارتج عليه ففتحت عليه، جائز أو لا؟ إيش ولا بأس؟ لا بأس، هذا مشروع، لأن من باب التعاون على البر والتقوى. يقول المؤلف رحمه الله: ولبس الثوب ولف العمامة، يعني وله لبس الثوب ولف العمامة. وقول لبس الثوب ظاهره بقول له لبس الثوب ظاهر الإطلاق، وأن لبس الثوب في الصلاة مباح ولو لغير حاجة. فهمتم؟ قول لبس الثوب ظاهره الإطلاق، وأن لبس الثوب من قبل المصلي في الصلاة مباح ولو كان لغير حاجة. ولكن هذا الإطلاق فيه نظر، هذا الإطلاق فيه نظر. والصواب في مسألة لبس الثوب بالنسبة للمصلي التفصيل، التفصيل، فقد يكون لبس الثوب واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون أيضا مكروها أو محرما. فيكون واجبا، يكون لبس الثوب واجبا إذا ترتب عليه صحة الصلاة، لا ترتب عليه صحة الصلاة. أفهمتم؟ مثاله: رجل يصلي وقد انكشف شيء من عورته لعدم وجود ما يستر عورته، وفي أثناء صلاته أعطاه شخص شيئا، ثوبا يلبسه، قال خذ استتر به، لبسه لهذا الثوب واجب، لبسه لهذا الثوب واجب، ما عندها ما يستر عورته. فواضح، هو صلى حينما صلى وشرع في الصلاة ليس عنده ما يستر عورته، اتقوا الله ما استطعتم. في أثناء ذلك إيش؟ حضر إيش؟ من يعطيه، من يعطيه هذا الثوب، فلبسه، أخذ الثوب ولبسه في أثناء الصلاة، ماذا يصنع؟ لبس واجب، يعني يترتب عليه أو تتوقف عليه صحة الصلاة. وقد يكون لبسه مستحبا، يكون لبس الثوب مستحبا، مثل يصلي وأحس ببرد، بشدة برد، بحيث يذهب خشوعه وحضور قلبه في الصلاة، فتناول ثوبا ولبسه. أو تصور مثلا فروة أو مشلح، يصلي وفي أثناء الصلاة مثلا أحس ببرد ويريد أن يخشع في صلاته، فأخذ هذا الثوب أو هذه العباءة ولبسها في أثناء الصلاة، فما الحكم؟ نقول هذا مستحب، لأنه وسيلة إلى مستحب. طيب، ويكون مكروها، يكون مكروها إذا لم يكن حاجة، إذا ما كان هناك حاجة يأخذ ثوب ويلبسه من غير حاجة، لا لدفع برد ولا لستر عورة ولا لغيره، هذا إيش؟ مكروه. ويكون محرما إذا تكرر، يفسخ ثوب ويلبس ثوب في الصلاة ثلاثة أثواب، يفسخ ويلبس في الصلاة، تقوس ثياب، إيش؟ هذا إيش؟ محرم، يعني هذه حركة تبطل الصلاة. هذا ما يتعلق بماذا؟ بلبس الثوب. وقوله رحمه الله: ولف العمامة. لبس العمامة يعني هي في الواقع تخالف الثوب، تخالف الثوب، يعني أنه يجوز لبسها ولو لغير حاجة، يجوز لبسها في الصلاة ولو لغير حاجة، وذلك لأن لبسها من كمال الزينة في الصلاة، ولا سيما إذا كان في قوم يعتبرون ذلك من إيش؟ من الزينة. مثاله: رجل يصلي حاسر الرأس وقد نسي أن يلبس غترته أو عمامته، وفي أثناء الصلاة تناول العمامة ولبسها أو الغترة ولبسها، نقول هذا إيش؟ جائز، مع أنه في الواقع ليس هناك حاجة، بل نقول قد نقول باستحباب ذلك، لأن هذا من كمال أخذ الزينة في الصلاة. وقد قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، لكن بشرط أن يكون إيش؟ في قوم اعتادوا ذلك، يعني اعتادوا أن يلبسوا العمامة أو أن يلبسوا الغترة في أثناء الصلاة. طيب، قلنا في مسألة لبس الثوب أنه تجري فيه ماذا؟ الأحكام الخمسة، تجري فيه الأحكام الخمسة، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، وسيأتي تفصيل ذلك في مسألة في قول المؤلف رحمه الله في الحركة، فإن طال الفعل عرف. يقول: وقتل حية وعقرب وقمل، يعني يباح له قتل حية وعقرب وقمل. فيجوز للمصلي في صلاته أن يقتل الحية والعقرب والقمل. كيف يقتل الحية وعقرب وقمل؟ يعني في أثناء الصلاة رأى حية أو رأى عقربا أو رأى قملا فيقتله، يقول إن ذلك مباح، فظاهره الإباحة، يعني أن هذه الثلاثة قتلها مباح، الحية والعقرب والقمل. طيب دليل المسألة، دليل المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين، اقتلوا الأسودين الحية والعقرب. وقالوا اقتلوا، هذا أمر، هذا أمر إما أن يكون للوجوب وإما أن يكون للاستحباب بحسب الحال. طيب فظاهر كلام المؤلف رحمه الله له قتل حية وعقرب ظاهره الإباحة، وأن الثلاث على حد إيش سواء في الحكم، ولكن الصواب في ذلك التفصيل، وأنه يفرق بين الحية وبين العقرب. فالحية إن كانت مولية ومدبرة فقتلها من باب المباح، وإن كانت مقبلة فقتلها من باب الواجب أو المستحب، قتلها من باب الواجب والمستحب. مثال: إنسان يصلي فرأى حية مدبرة متوجه إليه، كونه يذهب ويقتلها فقال هذا من باب المباح، لكن لو كانت مقبلة متجهة إليه نقول قتلها من باب الواجب أو المستحب على حسب الحال. هذا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للحية. أما بالنسبة للعقرب فقتلها مشروع مطلقا، مشروع مطلقا، لأن العقرب من طبيعتها الأذى، تختلف عن الحية من طبيعة الأذى، فهي مؤذية وأذيتها معلومة، فعلى هذا نقول العقرب قتلها مسنون مطلقا، مسنون مطلقا، لأن العقرب من طبيعتها أي ماذا؟ الأذى. وأيضا هناك فرق، الحيان العقارب كلها مما يلدغ وذوات السموم، بخلاف الحيات، فمن الحيات من لا يلدغ، من الحيات من لا يلدغ، هناك لادغات أو لداغات، وهناك من لا يلدغ. أما العقرب فتختلف. إذن نقول قول المؤلف رحمه الله: حية وعقرب سوى بينهما في الحكم، وعرفتم ماذا التفصيل، وأن قتل الحية ماذا إن كانت مولية مباح، وإن كانت مقبلة واجب مستحب، واجب مستحب. ولذلك يعني نظير هالمسألة هذه ما ذكره الفقهاء رحمه الله فيما لو في القتل، في صور القتل العمد، في صور القتل العمد ذكروا أنه لو أن حبس إنسانا أو رمى حية عليه، رمى حية على إنسان حية، قالوا إن كان المكان واسعا لا يعتبر عمدا، وإن كان المكان ضيقا يعتبر عمد. لماذا؟ قالوا لأن الحية إذا كان المكان واسع تهرب، وأما إذا كان المكان ضيقا فسوف تدافع عن نفسها. انظر إلى الهرة الحين، بس أنت إذا إيش حجرته في مكان، إذا كان واسع يهرب، وإذا كان ضيق تجد أنه يهجم. فكذلك قالوا بالنسبة للحية. يقول المؤلف رحمه الله: وقامل، قمل يعني يباح له قتل القمل، وظاهر كلامه أيضا الإطلاق، ولكن يقال هذا الإطلاق فيه نظر، فيه نظر، بل القمل في أثناء الصلاة لا يقتله إلا إيش إذا قرصه القمل، أو رآها على ظاهر جسمه أو ظاهر ثوبه. يعني الإنسان مثلا يصلي يراس يدور جنبه يقتل، ها نقول هذا إيش؟ المؤلف ظاهر الكلام إنه مباح، أن هذا إيش مباح، ولكن قال هذا فيه نظر. والصواب في مسألة قتل القمل أنه لا يفعل ذلك إلا إذا قرصته القملة، يعني أحس بقملة قرصت قرب أذنه أو رقبته أو ما أشبه، أو آذته في رأسه، فله أن يقتلها دفعا لأذاه. أو رآها على ظاهر جسمه أو ثوبه، لأنه في هذا الحال سوف تؤذيه، ففي هذا الحال ماذا له ذلك. أما أن يذهب يفتش يتفلى فهذا من العبث، هذا من العبث. قال المؤلف رحمه الله: فإن طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت. شرع المؤلف رحمه الله في بيان الفعل المبطل للصلاة أو الحركة المبطلة للصلاة، وقد قسم الفقهاء رحمه الله كما سيأتينا، قسموا الحركة التي ليست من جنس الصلاة، لأن الحركة قد تكون من جنس الصلاة كما لو زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، هذه حكمها أنها يشرع لها سجود السهو إذا كانت سهوا، وإن كانت عمدا بطلت الصلاة. أما الحركة التي ليست من جنس الصلاة فقالوا إنها تنقسم إلى 5 أقسام. القسم الأول الحركة الواجبة، الحركة الواجبة يعني يجب أن يتحرك المصلي، وضابطها التي يتوقف عليها صحة الصلاة، فكل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة فهي واجبة، تحركه لها واجب، مثل تحركه لجهة القبلة. مثاله: إنسان يصلي اجتهد في تحري القبلة ورأى أن القبلة في هذا الاتجاه، وفي أثناء الصلاة تبين له أن القبلة عن يمينه أو شماله، أو أتاه شخص يثق به وأخبره أن القبلة عن يمينه أو عن شماله، انحرافه وحركته واجبة لأنه يتوقف عليها صحة الصلاة. لو استمر الآن هو على ما هو عليه بطلت صلاته. من أمثلة الحركة الواجبة ما لو رأى نجاسة في أثناء الصلاة وتحرك لخلع النجاسة، تحرك لخلع النجاسة. مثاله ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ذات يوم بأصحابه فخلع نعليه في أثناء الصلاة، فخلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم، فلما انصرف من صلاته قال: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قدرا. فإذا قدر أن إنسان من صلى وفي أثناء صلاته رأى على غترته نجاسة، أو رأى مثلا في ثوبه نجاسة، فحركته لخلع هذا الثوب حركة واجبة لأنه يتوقف عليها صحة الصلاة. إذن ضابط الحركة الواجبة ما يتوقف عليه صحة الصلاة. طيب، من الحركة الواجبة أيضا، من الحركة الواجبة ما لو كان يصلي منفردا خلف الصف ثم حصلت فرجة أمامه. مثاله: رجل دخل المسجد فوجد الصف الأول قد اكتمل ليس له مكان، فصلى خلف الصف، وفي أثناء الصلاة أحد المأمومين في الصف الأول حصل له عذر، إما حدث أو أمر، فخرج من صلاته فوجد فرجة أمامه، تقدمه إلى هذه الفرجة واجب، لأنه في الأول كان معذورا لاكتمال الصف، والآن وجد مكانا فزال العذر. طيب، حركة الإنسان لإغلاق الجوال، صار في صلاته حصل الهاتف الجوال يرن ويحدث صوت، لكن هذا الواجب لا يتعلق بالصلاة، هو واجب واجب، لكنه ليس كحركته لجهة القبلة أو خلع النجاسة أو دخوله في الصف، هي واجبة لكف الأذى، هي واجبة لا لذات الصلاة وإنما لأمر خارج، لأن فيها دفعا للأذى. قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. فحركته الآن لإغلاق الجوال نقول حركة واجبة لئلا يشغل نفسه ولئلا يشغل غيره. وبعض الناس تجد أن الجوال يرن ويترك، يعني أنه من الخشوع، نقول الحمد لله حركتك الآن أغلقه دفعا لأذيته، لتأذي الناس ولانشغالك أنت. القسم الثاني حركة مستحبة، وهي ضابطها التي يتوقف عليها كمال الصلاة وفعل مستحب في الصلاة، يتوقف عليها كمال الصلاة أو فعل مستحب في الصلاة، مثل سد الفرجة مثاله رجل يصلي ثم في أثناء الصلاة حصلت فرجة عن يمينه فيما لو كان يصلي يسار الصف أو عن يساره فيما لو كان يصلي يمين الصف، فتحركه لسد الفرجة مستحب. كذلك أيضا في الصف الثاني، يصلي في الصف الثاني مع جماعة وحصلت فرجة في الصف الأول، تحركه ليسد هذه الفرجة هذا مستحب. طيب في مثال آخر، مثل تأخره ليساوي المأموم، مثاله رجلان دخل وصلي جماعة، كان المأموم عن يمين الإمام، كان المأموم عن يمين الإمام، فدخل ثالث، تأخر المأموم مستحركة مستحبة، وإلا لو قدر أن المأموم الثاني صلى عن يمين الإمام صحة الصلاة. أفهمتم؟ إذا نقول تحرك الآن المأموم، رجوعه ليكون صفا مع هذا الداخل، هذه حركة مستحبة. طيب الآن الداخل، ننتقل من المسألة، الداخل إلى المسجد إذا وجد رجلين يصليان، هل الأولى أن يقدم الإمام أو يؤخر المأموم أو في التفصيل؟ نقول في التفصيل، أحيانا يتعين أحد الأمرين، فإذا قدر أنهما يصليان إلى جدار يتعين أن يتقدم الإمام، كيف يرجع؟ جدار خلف. وإذا كان الإمام يصلي إلى الجدار تعين أن يرجع المأموم. طيب وإذا كان الأمر متساوي، بمعنى أنه يمكن تقدم إمام ويمكن تأخر المأموم، فأيما أولى؟ نقول أولى أن يحرك الإمام لأجل أن يشعره بدخول داخل شخص آخر، حتى مثلا يرفع صوته بالقراءة وما أشبه ذلك. طيب وهل الأولى أن يشرع في الصلاة ثم يؤخر أو يقدم، أو يفعل ذلك ثم يشرع يدخل في الصلاة؟ يعني إذا دخلت أنا وجدت رجلين يصليان، هل الأفضل أقول الله أكبر وأسحب هذا المأموم أو أقدم الإمام، أو الأولى أن أفعل ذلك قبل؟ نقول أولى قبل، لأجل أن تكون الحركة خارج الصلاة لا في الصلاة. طيب القسم الثالث من أقسام الحركة، الحركة المباحة، الحركة المباحة وهي اليسيرة لحاجة أو الكثيرة للضرورة، هذه ضابط الحركة المباحة، يسيرة لحاجة كالحكة، إنسان حصلت له حكة فحك يسيرة، نقول هذه حركة مباحة، أو الكثيرة للضرورة كقتل الحية والعقرب، وكذلك في صلاة الخوف الحركة هنا كثيرة لكنها ليش؟ للضرورة، هذه مباحة. إذن الحركة المباحة هي اليسيرة لحاجة أو الكثيرة للضرورة. القسم الرابع من أقسام الحركة، الحركة المحرمة المبطلة للصلاة، وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، فالكثيرة احترز من القليلة، لو تحرك حركة يسيرة هذه لا تبطل الصلاة، متوالية احترازا من المتفرقة، فلو قدر أنه في الركعة الأولى تحرك ثلاث حركات، في القيام تحرك، بعد الرفوع تحرك، في الجلوس بين السجدين تحرك، وكذلك في الثانية والثالثة والرابعة، مجموع الحركات 12 حركة، هذه لو كانت متوالية تبطل الصلاة، لو قدر حك وزين شمار يعني فعل 12 حركة نقول بطلت صلاته. ثالث لغير ضرورة، فإن كانت كثيرة حركات، كثيرة حركات متوالية لكن دعت الضرورة إليها فلا بأس، مثاله يصلي وفي أثناء صلاته رأى حية أو عقرب فتحرك لقتلها، أو رأى طفلا بيمسك فيش كهرب فتحرك لمنعه، مشى خطوات، فهذه الحركة إيش؟ حركة كثيرة متوالية للضرورة فلا تبطل الصلاة. طيب القسم الخامس الحركة المكروهة، الحركة المكروهة وهي ما عدا ذلك وهي الأصل، وهي الأصل. فالأصل في الحركة في الصلاة أنه إيش؟ أنها مكروه. أصل في الحركة في الصلاة أنه مكروه.